إلى هذه السن ده ابنه، مش ان هو حملت بالهواء يعني، هي حملت منه. وسيدنا زكريا كذلك ده ابنه يحيى، وهو لك أصلحنا له زوجة يعني، وأنه بلغ من الكبر عتية، إلا أنه إيه؟ إلا أنه كان يعاشر أهله. فهل مش هل من المطلوب الإنسان ما يقولش ولا يشعر باللذة في الطعام والشرب؟ مش مطلوب الأمر ده يوصل له. هي المشكلة الحقيقية اللذة الأخطر هي اللذة الإبليسية. فالفناء الذي هو المطلوب فناء النفس. إيه النفس دي؟ اللي هي النفس مين؟ الأمر بالسوء. المطلوب فناء الأمراض، المطلوب فناء ما لا يحبه الله من قلب الإنسان. قوله أو تلجئ إلى توقف، يعني لا تذر له بقية تلجئه إلى وقفة، فإن البقية التي تبقى على السالك من نفسه هي التي تلجئه إلى التوقف في سيره. يعني هيجيله لحظات يفكر حمشي في السكة دي ولا مش حمشي، ده مستحيل انتهى الموضوع، ده هو ما عندوش احتمال انه ما مشيش في السكة دي. فمفهم ايه اللي بيخليه بيقول لك اللي يخليه يتوقف، تلجئه للتوقف، احتمال انه هو بيقول هيحسبها تاني، هكسب ولا هخسر، هيبقى فيه مصايب عليا ولا ايه. لا ده خلاص، ده وصل الى مرحلة يعبد الله كأنه رأي، يستحيل انه يتراجع، يستحيل أن يتوقف. ولا تنزل إلى رسم، يقول أي لا تنزل هذه المكاشفة على من بقي فيه رسم حجاب بينه وبين هذه المكاشفة، فإنها بمنزلة نور الشمس، فلا تنزل في بيت عليه سقف حائل، فإن الرسم عند القوم هو الحجاب بينهم وبين مطلوبهم، والرسم هو النفس وأحكامها وصفاتها، وهذه المكاشفة إذا قويت واستحكمت صارت مشاهدة. ولذلك قال وغاية هذه المكاشفة مقام المشاهدة، اللي هو الباب الذي يأتي. لا تنزل على رسم، تنزل إلى رسم مش على رسم، يعني فكرة هو فسرها تنزل على، وهي مكتوبة تنزل إلى رسم. أو صح إن هذه الأمور يعني عندما يصل في العبادة إلى درجة أنه يعبد الله كأنه يراه، وتحصل له هذه المكاشفة، لا يبحث عن رسوم، ولا يمكن أن يقبل أن ينزل إلى مرتبة البحث عن رسوم. يعني إيه رسوم بقى؟ يعني أشكال وهيئات ووضع معين. وهو أهل الدين عندهم أوضاع اجتماعية، مش بس أهل الدنيا، يعني أهل الدنيا أوضاع اجتماعية بالعربية والشقة والفلوس والمنظر والبدلة والمحمول الغالي والوظيفة والوزارة والرئاسة والملك والهبل ده كله. وأهل أهل الدين عندهم أوضاع ورسوم، عندهم أوضاع ورسوم، الأتباع والأشياع والناس اللي عمالة تبوس الإيدين والرجلين والبتاع والهم ده الآخر، والعياذ بالله. أما دي كلها إيه؟ كل دي رسوم. اللي وصل إلى درجة المكاشفة عمره ما حينزل الى رسم، عمره ما حيدور على ده، زي ما هو ما توقفش ولا عنده احتمال توقف في السير الى الله وفي العبادة وفي الانشغال عنه سبحانه وتعالى بشيء اخر، ولا عنده التذاذ من انواع اللذات بقى، سواء كانت لذات إبليسية او لذات حسية. ساعة المشاهدة لذات حسية، ساعة المشاهدة ساعة ما يأتيه هذا الامر، او ساعة المكاشفة. ولكن في نفس الوقت هو أو نقول ومع يعني هذا شيء ثالث، وهو أنه لا يبحث ولا يمكن أن تنزل المشاهدة إلى أو المكشفة إلى أنواع من الرسوم والهيئات والأوضاع التي هي في الحقيقة من حظوظ النفس، واللي إن الناس دول هيقول إيه وضعي، هو مش مقدرني ولا مقدرني، ولا عطين لي حقي ولا مش عطين لي حقي، ولا أنا منزلتهم منزلتي عندهم شكلها ايه. كل الكلام ده وارد، يعني واحد هيقولوا عليه قاضي القضاء واعلم العلماء وشيخ البلاد ومفتي الديار وكذا وكذا، والناس دي كلها رسوم اشكال. واحيانا بقى تبقى اشكالها ايه، اشكالها ان هو الهيئة اللي بيسير عليها، اللبس اللي بيلبسه، لازم يلبس البتاع العمة لو مش مظبوطة، والبتاع والغطرة لو مش مظبوطة مثلا، يعني زي ما قلنا إن ممكن إن هذه الأشياء تبقى ليست إيه؟ ليس لا يمكن أن تنزل إليها المشاهدة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.